اريك رفي ظهرني كرفة فوسي كرفي لسي يي يي يي يي يي يي صحيح يا الكافر بالله رأي هذاك غير سينك رلق ليا الحق ورزرب رتب رينا السليسة أولادنا أنا والصاحتي البعض رسول دي ضروة خاكتة تويني البطل كذان غسل أنا راس سامحي ريكرة في ظهرني كرفة فوسي كرفيلسي أكلي كسافري ولين ويام سدي ربي هاي سمقن كيراتي ليلان كيام الباب رزمني يرقل داخ قلبي فرحي يحزن داخ ولي نصر ميختيام يكو فرسيتي وزمزور أصن طفل حيتيام جمغي من الجلد داخ همي كوت نصبر داخ وروفي غلخاطرية ورنس المامون حرق ورنساري كتنية البطل كدهان غسل أنا ورسن سامحي ريكنا في ظهرني كرفة فوسي كرفة